الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب الصلوات المسنونة. تكلم فيما سلف عن الصلوات المفروضة وبين أوقاتها، من الصلوات صلاة مفروضة وهي الصلوات الخمس، ومن الصلوات صلاة مسنونة فمن فعلها فله الأجر ومن تركها فليس عليه وزر. وأما الصلاة المفروضة فمن فعلها فقد أدى واجبه وله أجر الواجب، ومن تركها فقد أثم وعليه اسم المعصية إن ترك ذلك بلا عذر. ولا عذر في ترك الصلاة إلا أن يكون الإنسان أحد ثلاث: صبيا غير بالغ، أو غير عاقل، أو مغمى عليه غير صاحب. وإلا فالصلاة لا تسقط عن إنسان مسلم، كل مسلم يجب عليه الصلاة سواء كان مريضا أو كان صحيحا، ولا شغل عن الصلاة ولا ينبغي أن يشتغل عنها ولا عذر. وكثيرا هم المعتذرون عن الصلاة باسم أنهم لا يصح لهم أو لا يتمكن من الصلاة بسبب من الأسباب يمتحنونه. ولا عذر لمسلم عاقل بالغ بترك الصلاة المفروضة أبدا، فإن كان قويا صلاها تامة، وإلا صلى قاعدا، وإلا صلى متكئا، وإلا صلى مستلقيا، وإلا صلى برأسه، وإلا صلى بعينيه، وإلا صلى بقلبه. أما بلا صلاة يمر عليه وقت الصلاة ما يصلي ولا يخطر على بال الصلاة، هذا غير ممكن وغير جائز. الصلاة إذا عجز عن القيام صلى قاعدا، لكن إذا كان يمكن السجود والركوع وجب عليه السجود والركوع. هذه الصلاة التي أصبح لها ظاهرة في هذه الأيام، الصلاة على الكراسي على المقاعد، إذا كان يستطيع أن يسجد يجب عليه السجود ولا يكفي أن يهز برأسه فقط. وأكثر الناس قد يكون معذورا وقد يكون له شبه عذر أو لم يكن له عذر ولكن كسلا يجلس على الكرسي ويهز برأسه. إذا تمكن من إتيان الفرائض إن كان الصلاة بالواجبات فلا تصح صلاته بهذه الكيفية أصلا. بقي علينا الصلوات المسنونة. الصلاة خير موضوع، فاستكثر منه أو أقل، يعني من العبادات المميزة بعد الإيمان والإسلام الصلاة. مثلا الحج النافلة أفضل أو صلاة النافلة؟ لا، صلاة النافلة أفضل. كثير من الناس يكسر الحجات ويكسر العمر ولا يعتني بكثرة الصلوات، مع أن الصلاة أفضل من الحج النافلة طبعا، وأفضل من العمرة النافلة. يمكنه بدل أن ينفق في سبيل حجة مسكونة أن يتصدق بكلفة هذا الحج إلى المضطرين إلى المحتاجين إذا كان قصده الصواب فقط. أما إذا كان له قصد آخر نفساني هذا شيء آخر. حصل الصلوات المسكونة المسكون كلمة مسكون مسكون يعني يتخذ طريق من طرائق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مسكونة معناها الطريق. والمسكون والمستحب والنفل والمرغب فيه ألفاظ مترادفة. يعني إذا كنا الصلوات المسكونة أو كنا الصلوات النوافل أو الصلوات المستحبة أو الصلوات المرغب فيها يصح هذا التعبير بكل هذه الأشكال. معنى المسكين قال هو الزائد على الفرائض وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة. أفضل عبادات البدن العبادة أشكال في صلاة في تسبيح في صدقة. أفضل عبادات البدن الصدقة من عبادة المال. أما الحج والعمرة فهو من النوافل فهو إذا كان نافلة من أعمال البدن. حج في البدن في المال يشترك يعني الحج عبادة الحج فيها دفع مال وفيها عمل أيضا تعب. وأما الصدقة والزكاة فهي دفع مال فقط. أفضل عبادات البدن لذلك آل البدن أفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة لخدم الصحيحين. أي الأعمال يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل على الصلاة لوقتها معنى بوقتها المبادرة بها في أول الوقت فهو نداء حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة معنى تأقبل إلى الصلاة. والاستجابة في الحقيقة هي الإقبال إلى الصلاة. ما زال حي على الصلاة قلت أنت حي على الصلاة مثل ما قال ما استفدنا شيء. بدك تقبل إلى الصلاة حي على الصلاة يدعوك إلى الصلاة فينبغي أن تلبي داعي الله سبحانه وتعالى. عليكم بهؤلاء الصلوات حيث نادى بهم فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. فقال الصلاة لوقتها وقيل الصوم لخبر الصحيحين. قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فأجره مدخر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الادخار والإبهام دليل التعظيم في قيام الليل. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ما أخفي لهم معناك لهم شيء عظيم لا يقدر به تقدير. وهنا قال الصلاة لي الصوم لي وأنا أجزي به إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به دل على عظمة أجر الصوم فهو مدخر عند الله سبحانه وتعالى. فالصوم لي لأن الصوم لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يمكن الإنسان لا يأكل ولا يشرب أمام الناس ويأكل خفية أو يشرب خفية فالذي يعلم أنه صام حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الصوم لي يعني لا يطلع عليه غيره، وأنا أجزي به لأنه صام لأجلي. وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض، وتطوعها أفضل التطوع. هذا التطوع بالصلاة أفضل من التطوع بغيرها من الأعمال الخيرة، وهو التطوع ينقسم إلى قسمين، وهو يعني التطوع ينقسم إلى قسمين. قسم تسمي الجماعة فيه مثل صلاة التراويح، قسم لا تسمي فيه الجماعة مثل صلاة القصادية. ويصح أن تصلى الجماعة لكن لا تسمي الجماعة فيها، وهو خمس: الصلوات التي تسمي فيها الجماعة وهي أفضل خمس: العيدان عيد الأضحى وعيد الفطر، والكسوفان كسوف الشمس وكسوف القمر، سماها كسوفان على التغليب، ويقال للشمس كسوف وكسوف ويقال للقمر كسوف وكسوف، بس الإطلاق المشهور أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. فقوله والكسوفان على التغليب لأن الشمس أكبر وأقوى نورها من القمر غلبها عليه. وقد غلب القمر على الشمس يقال القمران لأن القمر مذكر، فيغلب المذكر على المؤنث والشمس مؤنث. والاستسقاء طلب السقيا من الله إذا شحت السماء وأقحلت الأرض وقعلت الأرض، صار الإنسان مضطر للغذاء، والغذاء من السماء، ورزقكم في السماء وما توعدون، يعني مكتوب في السماء أو مقدر في السماء أو نازل من السماء بسبب الأمطار. الأمطار تنبت النبات، حتى الحيوان الذي نأكله يأكل النبات، فهو أصله أصل خيره من خير السماء وخير الأرض من خير السماء. ورتبتها في الأفضلية على حكم ترتيبها المذكور، يعني آل العيدان والكسوفان والاستسقاء. أنه أفضل كل صلوات صلاة العيد، لا نجاد العيد الأول، أنك رتبتها في الأفضلية على ترتيبها المذكور، ذكر أولا العيدان ثم الكسوفان ثم الاستسقاء. فأفضل هذه الثلاثة صلاة العيد ليدين، والكسوفان بعدها ثم بعدها الاستسقاء. رتبتها في الأفضلية على حكم ترتيبها المذكور، ولها أبواب تذكر فيها، يعني كل واحد مفرد بفصل خاص: باب صلاة الاستسقاء، باب صلاة الكسوف والخسوف، باب صلاة العيد، يبينها بباب بسط خاص ليبين كيفيتها. هذا القسم الخمسة الثلاثة العيدان والكسوفان والاستسقاء تسمي فيها صلاة الجماعة، وقسم لا تسمي الجماعة فيه، قسم تسمي فيه الجماعة وقسم لا تسمي الجماعة فيه، يعني أن يصليها مفردا لا يسمي جماعة. مثلا واحد يسمي الدور، اثنين دخلوا على المسجد بدهم يصلوا تحية المسجد، يساوي جماعة ما بصير يساوي جماعة، صلاة الراتب يساوي جماعة ما بصير، لا تسمى جماعة فيه. وإذا كانت لا تسمى معناها لا تشرع، لا ينبغي أن تفعل. ومنه السنن الرواتب، يعني يجوز للإنسان إذا كان يريد أن يصلي فرضا أن يقتدي بإنسان يصلي نافلة من حيث الجواز، لكن لا تطلب الجماعة فيه. واحد عم يصلي صلاة الراتبة، جماعة حسبوا عم يصلي فرض اقتدى فيه. عند مذهبنا نحن بصلة بصح أن يقتدي الفرض بالسنة، عند غيرنا لا يصح أن يبنى الفرض على السنة، ما بالصح القدوة يعني. وقيل الرواتب، معنى الرواتب هي على المشهور التابعة للفرائض، وقيل الرواتب هي ما له وقت، معنى تمسيح صلاة الضحى من جملة الرواتب لأن لها وقتا معينا. والحكمة فيها، يعني ليش السنن الرواتب شرعت؟ قال ما الله فرض خمس صلوات فقط وعما نصليها، خمس صلوات فقط وعما نصليها، ليش الرواتب بعد الفريضة؟ قال لك فيها حكمة، الحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض. يعني صلى الفرض، ربما صلاة الفرض ما كانت كاملة من سائر الوجوه، ما في خشوع، صلى صلاة الفرض بدون خشوع، صلي الراتب عبر الحق سبحانه وتعالى من كرمه يكمل ما نقص من الفرائض بهذه الرواتب، فهي مكمله للفرائض. الحكمة فيها تكمل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوعين، فترك تدبر قراءتين، كمان عم يقرأ الإمام لازم يكون فكرك مع القراءة، مو فكرك مشغول بالألوان والأشكال والسجاجيد والحيطان والأفكار التي شغلت ذهنك من القضايا الأخرى. لازم أثناء القراءة يفكر في هذه الآيات التي يقرأها الإمام ويتدبرها نحو خشوع كترك تدبر قراءة، وهي 17 ركعة، ركعتا الفجر، يعني قبل الفجر يسن أن يصلي ركعتين، وبعد صلاة الفجر لا يصح النفي المطلق. أما إذا كان ركعتين ما لحقهم قبل الفرض ما في مانع يصليهم بعد الفرض، صلاة الراتب سنة الفجر تصلى بعد صلاة الصبح، وإن كان بعد صلاة الصبح مكروهة لكن مكروه النافي المطلقة، أما الراتب يصح والقضاء يصح. نعم، هي 17 ركعة الفجر قبل الصبح، وأربع أي 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن. والسنة أن يصليها هذه الركعات الثلاث منفصلة، يعني الركعتين لحالهم والركعة اللي هي ركعة الوتر لحالها، ويجوز أن يجمع الثلاثة مع بعضها. والوتر يكون 3 ويكون 5 ويكون 7 بالمفردات، فيمكن أن يصلي الـ5 ركعات مع بعض بتشهد واحد أو بتشهدين، تشهد قبل الركعة الأخيرة وتشهد في الركعة الأخيرة ممكن، والأفضل أن يصليها كما قلنا مفصلة بركعتين لحال، بعدين يوتر بواحدة. وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب. هلا عمي يدمج المؤكد مع غير المؤكد. مثلا أربع قبل الظهر، الليل أربعة كل مؤكدات، ثنتين مؤكدات وثنتين غير مؤكدات، وحيفصلهم على كل حال. هلا عم يجيب إجمالا مجموع المؤكد وغير المؤكد. أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. قال الشارح: لم يبين المصنف المؤكد من غيره، يعني النوافل أن ذكرها ما بين أن المؤكد وأن غير المؤكد. مؤكد معناه أشد طلبا، وبيانه أن المؤكد من الرواتب عشر ركعات، ركعتان قبل الصبح مؤكدتان، وركعتان قبل الظهر بكذا نعمل أربعة هذه الساعة، معناها ثنتين مؤكد ثنتين غير مؤكد، وكذا بعدها ركعتان بعد الظهر، وبعد المغرب مؤكد، وبعد العشاء ركعتان. بخبر الصحيحين عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وغير المؤكد أن يزيد ركعتين قبل الظهر، يعني الركعتين مؤكد يزيد ركعتين لخاء غير مؤكد. والاتباع رواه مسلم، والاتباع يعني هكذا كان يفعل ويشرع عليه الصلاة والسلام. ويزيد ركعتين بعدها بعد الظهر بحديث من صار أربع أولى وأربع بعدها، بحديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه الترمذي وصححه. وأربع قبل العصر، أربعة قبل العصر كله غير مؤكد. في خبر عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ندب إليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها بقوله رحم الله امرأة، والرحمة كلنا محتاج إليها. رواه ابن خزيمة وحبان، يعني ابن خزيمة وابن حبان، وصححاه. ومن غير المؤكد ركعتان خفيفتان قبل المغرب، اللي بعد المغرب مؤكد ركعتين، اللي قبلها غير مؤكد. وفي الصحيحين من حديث أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري، يعني الأعضاء اللي موجود في الجامع، كان في سواري ربما من خشب، يبتدرون السواري حتى إذا مر أحد يكون بينه وبين النار حاجز، صلي وراء السارية بركعتين، يعني يروح يبادر يسابق إلى السارية ليصلي الركعتين، الركعتين اللي قبل المغرب. إذا أذن المغرب ابتدر السواري ليصلي ركعتين، وركعتان قبل العشاء بخبر بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة تشمل الصلوات كلها. فأما الظهر والعصر والصبح ففي قبلها صلاة مرتبة. شوف العشاء والمغرب ما في قبلها صلاة مرتبة. تدخل بهذا الحديث بين كل أذانين صلاة، فهي نص على صلاة المغرب والعشاء فقط، وأما تلك فقد شملها الصلاة الراتبة. ركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين، هذا على التغليب، هو أذان وإقامة، سماهم أذانين، كما يقال عن المغرب والعشاء العشاءان. والجمعة كالظهر، باعتبار أن يوم الجمعة ما في ظهر، فالسنن التي للظهر تسن للجمعة دي. يصلي أربعة قبل صلاة الجمعة وأربعة بعدها، فيصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا بخبر مسلمين. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، أي شان بعدها. وخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. طبعا هذا إذا لم يكن الخطيب قد صعد المنبر، إذا صعد المنبر فلا يسن إلا تحية المسجد ركعتين خفيفتين، ركعتان خفيفتان. والظاهر أنه توقيف، يعني هذا موقوف على السماع، لأنه أمين إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي، ما قال قال رسول الله، قال ابن مسعود كان يصلي. ابن مسعود ما يصلي إلا أنه فهم ذلك من رسول الله، هذا معنى الظاهر أنها توقيف، يعني أخذ ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود. الظاهر أنه توقيت. وقول المصنف يوتر بواحدة منهم أشار به إلى أن من القسم الذي لا يسن جماعة الوتر، يعني إلا في رمضان، في رمضان يسن الجماعة في الوتر أيضا، وأن أقله أقل الوتر ركعة، لأنه قال يصلي ثلاث ركعات يوتر بواحدة، أصبح الوتر وحده، نص على أن الوتر واحدة، ومعنى الوتر مفرد معناه، معنى شفع في معنى الوتر، مثل ما بيقولوا فرد وجوز، أيوه، الوتر وفرد، الجوز اسمه الشفع، أقسم الله تعالى بالشفع والوتر، والشفع والوتر. قول المصنف يوتر واحدة منهن أشار به إلى أنه القسم الذي لا يسن جماعة الوتر، وأشار أيضا أن أقله ركعة بخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس الوتر ركعة من آخر آخر الليل. يا شيخ لي الأذان الصبح. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، ولا كراهة في الاقتصار عليها خلافا لما في الكفاية، يعني يجوز يصلي بعد العشاء ركعة الوتر وحده، وليست مكروهة خلافا لما في الكفاية عن أبي الطيب، وقال يكره أن يصلي ركعة واحدة. وأدنى الكمال، أدنى كمال الوتر ثلاث، أقله بالنسبة للصحة ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل من الثلاث أفضل، أكمل منه خمس كما عند الفرد بالوتر، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة. هذا نهاية الوتر، أكثر من 11 ما بيصير، وهي أكثره يعني ما بيصير يصلي 15 مية الوتر، أكثر من 11 ما بيصلي مية الوتر. من الأخبار الصحيحة منها خبر عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب. ولمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام فهو أفضل، أفضل من الوصل، أفضل من الوصل لتشاهد الوتر الأخيرة. يعني ركعات الوتر كما قلنا يصلي كل ركعتين لحالة، بعدين يصلي في آخرها ركعة مفردة، هذا أفضل. يجوز يصلون سواء خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11، يجوز يصلون سواء. فإذا وصل كم تشهد بده يساوي؟ أفضل من الفصل، ومن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام يسمع، وهو أفضل من الوصل متشهد في الأخيرة أو متشهدين في الأخيرة يجمع في هذه الساعة. إذا بده يصلي خمسة يصلي ثلاث ركعات بدون تشهد، والرابعة بالتشهد، والخامسة بالتشهد، أو بصلي أربع ركعات بلا تشهد والخامسة بالتشهد. وكذلك إذا بده يصلي سبعة أو تسعة أو 11، بده يصلي 11 الوتر 11، يصلي العشرة بدون تشهد، والحادية عشرة يصلي بالتشهد، أو يصلي التسعة بلا تشهد، والعاشرة بتشهد، والحادية عشر بتشهد. يعني لما بده يساوي أكثر من ثلاثة يساوي يا تشهد يا تشهدين بصح في آخر الصلاة، وليس له في الوصل غير ذلك. يعني يعمل عدة تشهدات أكثر من تشهدين ما بيصير. ووقته وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، قد معنى أن في فجرين، فجر الأول الفجر الكاذب بيطلع مستطيل كذنب السرحان كذنب الذئب، ثم يعقبه ظلمة، ثم يأتي النور المستطير المستعرض وهو الصبح الحقيقي. من صلاة الصبح من فجر الصادق بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. لا ترى حمر النعم، حمر جمع حمار وحمر جمع أحمر، والنعم معنى الإبل والبقر والغنم، والمقصود هي الإبل. كانوا يفتخرون بالإبل بالجمل اللي شعره أحمر وهو كان نادر، ذلك يعدونه من النعم الكبيرة، عمر النعم يأخذون وبره الأحمر ويحيثونه ويستفيدون منه. جامع بني أمية مرة في رمضان سمعنا مدرس يدرس ويقول، حدث الرازي في تفسيره الفخر الرازي والشو يظهر العلم والتعالم، بعدين أرى الحديث: خير لك من حمر النعم. وهذا الضبط، حمر جمع حمار مثل حكينا، ما في السر، والنعم جمع نعم، ما هي المقصود؟ مقصود النعم يعني الجمال. هلا عم يقول إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. كانوا يعدونها من المال الوفير المال الثمين حمر النعم، وهي الوتر، هي اللي الله أمدنا بها وهي الوتر. فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر، هذا الوقت المحدد لها. ويسن جعله الوتر آخر صلاة الليل. نحن إذا نتهجد الليل الأفضل أن يؤخر الوتر إلى تهجده، إن كان حازما وإن كان يغلب على ظنه أن يتيقن أنه سيقوم فيصلي التهجد، يخلي الوتر آخر صلاة. أما إذا كان ليس واثقا من نفسه بالاستيقاظ فليصلي الوتر قبل أن ينام. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، قالوا أوصاني أن أوتر قبل أن أنام. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوتر قبل النوم، وكان عمر يوتر بعد النوم بعد التهجد، وكان أبو بكر أحزم وأبو عمر وسيدنا عمر أعزم، كلاهما أخذ بطريقة من الطرق. كما قلنا إذا كان يثق من نفسه وعم يربط المده مثلا أو في نيوته فليأخر الوتر أفضل تأخيرها إلا عم يوتر. ويسن جعله آخر صلاة الليل بخبر الصحيحين، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد، وإلا إذا كان ما يتهجد بالليل أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها مباشرة. هذا ما في الروضة كعصها، وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته آخر الليل. اطمحتنا إذا ما واثق من نفسه أن راح يفيز يصليها قبل أن ينام، وإلا إذا واثق من نفسه فتأخيره يعني الوتر أفضل. بخبر مسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره يقين، عبد يعرف اليقين، الأنفس بيد الله كما سيدنا علي، إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثها بعثها، لكن غلب على ظنه أنه سيستيقظ. من طمع أن يقوم، لذلك عبر بكلمة طمع يعني غلب على ظنه أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل تأخيرها إلى ما بعد التهجد. وعليه حمل خبره أيضا عليه الصلاة والسلام بادر الصبح بالوتر. بادر الصبح معناه كما أخرينها بصوت يطلع الصبح قبل ما توتر، أنا تمخرين. فإن أوتر ثم تهجد لم يوجد له إعادة. يعني إذا صلى الوتر قبل النوم وفز بالليل تهجد لا يصلي يرد يساوي الوتر ثاني مرة، لا يتران في ليلة. ويندب القنوت آخرا وتره في النصف الثاني من رمضان، بس النصف الثاني من شهر رمضان موتر، يعني يدعو بدعاء يخمد، يدعو بدعاء الكنوت، اللهم اهدنا فيما لديك. النصف الثاني من رمضان يعني ليلة 16 إلى آخر رمضان، أما قبلها ما في قنوت. ويندب القنوت آخرة وتره في النصف الثاني من رمضان، وهو كقنوت الصبح في لفظه ومحله، يعني نفس الدعاء تبع الصبح اللهم اهدنا فيمن لديك إلى آخره، هو الذي يقوله أيضا في الوتر في النصف الثاني من رمضان. والجهر به في لفظه والجهر به، يعني يجهر بالدعاء مسرا، ويسمي جماعة في وتر رمضان. وتر يصليه مفردا في غير رمضان، لا يسمي فيه الجماعة إلا في رمضان. في رمضان يسمي فيه الجماعة وتر آخر ليالي رمضان، وتر رمضان كله يسمي فيه الجماعة. ثم قال النوافل المؤكدة أيكم؟ الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما فيك وعبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله.